بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا حديثنا عن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. وهذه الغزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700 من أصحابه، وتوجه إلى المريسيع. والمريسيع اسم بئر، بئر ماء لقبيلة بني المصطلق. فالغزوة تسمى غزوة بني المصطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا فيها بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع لأن أحداث الغزوة، المعركة أو القتال، حدث قريبا من هذا البئر، بئر المريسيع، فتسمى بغزوة المريسيع على اسم البئر، أو غزوة بني المصطلق على اسم القبيلة التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القبيلة بني المصطلق تقع بين مكة والمدينة إلى الناحية الغربية قريبا من البحر. وهذه القبيلة بني المصطلق لها سيد، سيد القبيلة اسمه الحارث ابن أبي ضرار. والذي حدث أن الحارث ابن أبي ضرار كان قد مشى إلى قبائل العرب في هذه الناحية يشجعهم على غزو المدينة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام. هذه تحركات غير عادية، وهذا شخص غير عادي، شديد العداوة للإسلام، شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتحرك بين القبائل، يمشي إلى هذه القبيلة مرة وإلى هذه القبيلة مرة، يجمع الأعداد ويعد العدة لغزو المدينة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقضاء على الإسلام، دعوة التوحيد، الدين الحق الصحيح السليم. فهو يتحرك، يجمع الجموع، يجمع القبائل لغزو المدينة. ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحركات، الرجل يتحرك، مقابلات، اجتماعات، إعدادات، والخبر تسرب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتباطأ عن أي خبر وصل إليه، عن أي رغبة في غزو المدينة أو الهجوم على المدينة. أبدا عليه الصلاة والسلام ما كان يتباطأ أو يتعامل مع الأمور بتساهل أو تجاهل، وإنما كان يتعامل مع الأخبار بجدية فائقة وأيضا بسرعة فائقة. الأخبار جاءت، الناس يستعدون لغزو المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالات يتحرك بسرعة لمباغتة ومفاجأة الكافرين المهاجمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتظر حتى يأتوا إلى المدينة للهجوم والإغارة والحرب والقتال أبدا، وإنما كان هديه عليه الصلاة والسلام باستمرار أن ينقل المعركة إلى ساحة المهاجمين، يباغتهم ويفاجئهم ويغزوهم في عقر دارهم سريعا سريعا. جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، جيشا من أصحابه، وهذا الجيش كان عدده حوالي 700 من المقاتلين، ولأول مرة يخرج بعض المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أول مرة. في غزوات سابقة ما كانوا يخرجون فيها خارج المدينة، في حروب أو معارك قريب من المدينة كانوا يخرجون فيها أحيانا. غزوة أحد خرجوا ورجعوا من الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين خرج ورجع من الطريق. في غزوة الخندق كانوا يشاركون بصورة صورية وكانوا يتسللون إلى بيوتهم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. هذه غزوة بعيدة عن المدينة، بعيدة جدا عن المدينة، فخرج فيها بعض المنافقين منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، رأس المنافقين وكبير المنافقين في المدينة، رأس النفاق، خرج ومعه عدد من المنافقين، خرجوا في هذه الغزوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة استخلف عليها واحدا من أصحابه، إما من المهاجرين وإما من الأنصار. استخلف على المدينة، يقال أنه استخلف أبو ذر الغفاري أو عباد بن بشر أو نميلة بن عبد الله الليثي، إما أبو ذر الغفاري أو عباد بن بشر أو نميلة بن عبد الله الليثي، استخلف واحدا من أصحابه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك المدينة بدون أمير رمز يرجع الناس إليه لأي حدث كان ولأي أمر كان في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو أو الحج أو العمرة. النبي ما كان يترك المدينة بغير استخلاف، ربما احتاج الناس إلى الرجوع إلى رمز أمير قائد يرجعون إليه في بعض الأمور، فكان النبي يستخلف على المدينة واحدا من أصحابه في كل سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي استخلف على المدينة وخرج عليه الصلاة والسلام. قبل أن يخرج النبي قبل أن يخرج كان قد بعث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه، الأسلمي سيد بني أسلم، ليتأكد من الأخبار الأخبار اللي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كده النبي يتأكد منها يتثبت فيبعث واحد من طرف من طرفه عليه الصلاة والسلام. فعلا بعث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه سيد بني أسلم، وبني أسلم كانوا يسكنون في هذه الناحية يعني في نواحي بني المصطلق. فلما بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه يروح، فتحركه غير مستغرب لأن قبلته بني أسلم في هذه الناحية، فالناس يظنوا إيه إن, إن, إن دي قبيلة سيد القبيلة بريدة بن الحصيب، إن دي قبيلة من القبائل القريبة من الحارث بن أبي ضرار، يمكن رايح عشان يشوفوا ماذا يريد، هيهجم على المدينة مثلا يهجموا معاه يؤازرونه، ما حدش هيشك فيه لأن هو الحارث بن أبي ضرار كان يتحرك على القبائل القريبة من هذه المنطقة. بني أسلم القبيلة قريبة منه، سيد القبيلة لما يروح الناس يقولوا يبقى راح يقابل الحارث بن أبي ضرار، يمكن مثلا يفكر في الانضمام إليه، لا يشكون فيه كثيرا. فهو الرجل المناسب للمهمة المناسبة، ولو شكوا فيه الناس شكوا فيه وحاولوا أن يقتلوه فقبيلته في هذا المكان قريبة يمنعوه يدافعون عنه، هو رايح يجيب الأخبار، يمن الناس يطمئنوا إليه لأن المقابلات بين رؤساء القبائل كانت إيه كثيرة في هذا الوقت. واضح تحركاته يعني ما حد يشك فيها كثيرا لأنه رئيس قبيلة، والحارث بن أبي ضرار يتقابل مع رؤساء القبائل كثيرا، فوض معهم شجعهم. فلما بريدة بن الحصيب يروح ما هو رئيس قبيلة زي رؤساء القبائل الأخرى، ما يرتفي أحد، ما يظن أحد أنه جاي يجمع معلومات جاي يتثبت أو يتأكد من الخبر، لأن رئيس قبيلة زي بقية رؤساء القبائل القريبة، ولو حد يتأكد أنه جاي يجمع أخبار فلو قبيلة قوية وقريبة تمنع تدافع عنه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه والله. فعلا انطلق بريدة وتأكد من الأخبار، فعلا تأكد هذا الحارث بن أبي ضرار بيقابل رئيس القبيلة الفلانية وبيقابل رئيس القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، والقبائل يعني استعدت وتجمعت وفعلا يعني قربوا يتحركوا لغزو المدينة. جه بسرعة سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأكد هذه الأخبار، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج مع 700 من أصحابه، طلعوا بسرعة. الجيوش قديما الناس لما كان يطلع في جيش وكذلك أصحابه بعد كده لما يطلع في الجيش، الجيش لما يطلع لازم قبل الجيش بيبعتوا طليعة. إيه الطليعة؟ عدد قليل من الرجال يتقدمون الجيوش يأتون بالأخبار، يعني يمشي بسرعة بعيد قبل الجيش يشوف هل في جيش تاني جاي في الطريق، هل في أخطار، يجيب الأخبار البعيدة حتى لا يفاجأ الجيش بكمين من جيش آخر أو قبيلة أخرى تخرج عليه فجأة. تأمين الجيش، تأمين الجيش إن يكون في طليعة. إيه الطليعة؟ أفراد قليلين من الجيش يتقدمون على الجيش بمسافة في اتجاهات كثيرة يأتون بالأخبار. فعلا الطليعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت وراحوا انطلقوا في اتجاهات كثيرة جدا، فعثروا على عين للحارث ابن أبي ضرار، وهو كمان الحارث باع الطليعة هو كمان علشان يجيب له الأخبار. إيه رأيكم بقى؟ طليعة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفت على طليعة الحارث بن أبي ضرار. وإحنا خلينا كده نتكلم بالمصطلحات المعاصرة. الجواسيس اللي النبي بعتهم لصالح الإسلام يتجسسوا يتحسسوا الأخبار، عرفوا توصلوا إلى جاسوس الكفار، حددوه واكتشفوه وأمسكوه، مسكوا الجاسوس، عرفوا ده جاي عشان يشوف أخبار المسلمين إيه. إزاي عرفوا أخباره وأحواله؟ الله أعلم. المهم إن مسكوا الجاسوس، ودي طبعا نجاح توفيق من عند الله عز وجل، وإلا الجاسوس كان ممكن يموه عليهم ويعتبر واحد عادي عادي أمسكوا في الطريق يموه عليهم فيتركوه ويرجع إلى الحارث بن أبي ضرار يقول له ده جيش المسلمين قرب في الطريق. لا، الحمد لله بتوفيق الله عز وجل وقع العين الجاسوس المشرك في الأسر، الصحابة مسكوه وحاولوا معاه يعرضوا عليه الإسلام وإنه هو يستجيب ويمشي معاهم بسهولة عشان ينقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يستجوب هناك، يؤخذ ما عنده من أخبار ومعلومات، فأبى، مش عايز يمشي معاهم، مش عايز يتكلم، مش عايز يعمل أي حاجة، مش عايز يخش بالإسلام، فقتلوا الطليعة العين ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحارث بن أبي ضرار يبعت عين تاني يفاجأ، يعني العين بتاعه مقتول، رجعت الأخبار للحارث بن أبي ضرار إن الجاسوس بتاعه العين بتاعه الطليعة بتاعته اتقتلت. وهذا الخبر سرى في القبائل، مش كده وبس، ده الأخبار وصلت له كمان إن الجيش الإسلامي تحرك، قوامه 700 من المسلمين على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار جت وراحت القبائل فخافوا من بدايتها كده، الجاسوس بتاعنا اتمسك والجاسوس بتاعنا اتقتل وفي جيش جاي في الطريق، أصابهم الرعب فتفرقوا. القبائل اللي كانت مستعدة اللي انضمت للحارث ابن أبي ضرار القبائل كلها تراجعت. صدق رسول الله صلى الله وسلم الذي قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيثما شاء. الأرض مسجد وطهور. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يرسل أو يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، على مسافة بعيدة، مسافة شهر، الناس لما يسمعوا إن النبي قادم عليه الصلاة والسلام يهزموا بالرعب، يهزموا بالرعب. فعلا الأخبار لما وصلت للقبائل إن الرسول قادم عليه الصلاة والسلام انهزموا، امتلأوا رعبا، فتفرقوا عن الحارث ابن أبي ضرار، تفرقوا وامتنعوا. وبعدين النبي تقدم عليه الصلاة والسلام، الجيش بتاعه في مهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يحمل راية المهاجرين، والجيش في أنصار، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، رأيت المهاجرين مع أبو بكر، رأيت الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع. وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الأخبار انقطعت عند الحارث بن أبي ضرار، العين بتاعه لما قتل والطليعة قتل والرعب والقوارب تفرقت، انقطعت أخبار المسلمين عنهم، فبقى يعني مستعد ولكن استعداد غير كافي، الأمور اتغيرت عنده كتير، القبائل انسحبت وتراجعت، بقى هو القبيلة بتاعته بس، لسه بيفكروا بيتشاوروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب منهم جدا حتى فاجأهم وباغتهم القبيلة بني المصطلق، طلعين يملوا مية من بئر المريسيع، بئر القبيلة يملوا مية، ما عندهم أنهار، ما عندهم مواسير أو صنابير حنفيات، إنما يملوا المية من الآبار، والقبيلة بتملى المية، فوجئوا إن جيش المسلمين قريب جدا، خلاص على وشك، فثاروا إلى السلاح، راحوا بسرعة علشان يلبسوا السلاح، يجمعوا السلاح. بس الوقت، الوقت الحمد لله كان في صالح المسلمين، ما استطاعوا أن يتسلحوا جيدا بني المصطلق، المسلمين باغتوهم، فاجأوهم معاهم سلاح صحيح بس غير كافي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن ينادي فيهم، قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، قولوا لا إله إلا الله، ادخلوا في الإسلام، أسلموا، اقبلوا دعوة الإسلام، دعوة التوحيد، وحدوا الله عز وجل. فأبوا، أبوا، رفضوا، ما رضيوش يقولوا لا إله إلا الله. ليه؟ ليه مش راضين يقولوا لا إله إلا الله؟ ليه مش راضين يوحدوا الله؟ يحبوا تعدد الآلهة، يحبوا الشرك، يحبوا الأصنام، الأوثان، التماثيل، عرب ما يحبون التوحيد. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله، الحكم لله العلي الكبير. إذا يعني إذا دعي الله وحده يكفرون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في بعض الناس كده ما يحبوش التوحيد، يحبوا الشرك والكفر، يرتاحوا إليه، ينشرحوا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن ينادي فيهم، قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم من القتل، تمنعوا أموالكم أن تؤخذ منكم. هذه الكلمة نافعة، مؤثرة، طيبة، جميلة، نافعة. فأبوا، رفضوا، ما رضوش يقولوا لا إله إلا الله، لبسوا السلاح اللي قدروا عليه بسرعة، وتواجه الفريقان وتراموا بالنبال، السهام من على بعد كده، حرب السهام، المعركة بدأت بس بالسهام من على بعد، استخدموا السهام عشان يرجعوا المسلمين، والمسلمين برضو رموهم بالسهام بالنبال، فسقط من الكفار 10. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجموا ويحملوا عليهم حملة واحدة، اهجموا، كفى الرماء النبال السهام هجوم سيوف، فعلا التحموا مع الكفار، العشرة قتلوا في الهجوم، يعني قتل عشرة من الكفار في هذا الهجوم، عشرة، وأسر الباقي كله تأسر، وقع في الأسر، خلاص قبيلة كلها تأسرت، عشرة قتلة والباقي كلهم أسرى. ولكن في أثناء الهجوم واحد من المسلمين نظر إلى واحد آخر من المسلمين فظنه من المشركين فقتله على سبيل الخطأ. المقتول اسمه هشام ابن صبابة، ده المقتول مسلم، مسلم قتل بالطريق الخطأ، اللي قتله مين؟ مسلم زيه. وما تنساش علشان هنرجع للموضوع ده بعدين، ان في قتيل مسلم قتل عن طريق الخطأ، اخوه مشرك كافر في مكة اسمه مقياس ابن صبابة، مقياس، ان مقياس ده جه المدينة بعد كده يطالب بدية اخيه، وهنشوف بعد كده عمل ايه بالدية وعمل ايه بعد الدية، سوف نذكر هذا فيما بعد إن شاء الله عز وجل. مقياس ابن صبابة أخوه هشام ابن صبابة مسلم قتل عن طريق الخطأ في غزوة بني المصطلق أو بني المريسية أثناء الهجوم، الهجوم نتيجة الهجوم عشر قتلى من بني المصطلق وكل القبيلة أسرى. وبعد كده بعد ما الرجال أسروا المسلمين أسروا النساء والذرية، القبيلة كلها اتخذت بالأموال بتاعة القبيلة. لحد كده انتهت أحداث المعركة أو الغزوة القتال يعني انتهت، إنما في أحداث يعني أخرى حدثت أثناء هذه الغزوة نزل بسببها قرآن، أحداث فيها أحداث مؤلمة موجعة محزنة حدثت. الحمد لله بعد المعركة ما انتهت والمسلمين موجودين في المكان نزلوا، وبعدين هيعودوا 3 أيام في الساحة كما هي العادة في ذلك الزمان، إن الغالب المنتصر يمكث 3 أيام في ساحة المعركة ساحة القتال إشعارا بأنه السيد هذا المكان الغلب له. 3 أيام المسلمين هيعودوا عايزين يشربوا، عايزين مية، فحيملوا المية منين؟ من بئر المريسيع. طب عدد المسلمين كام؟ 700، تخيل. فعمر رضي الله عنه وارضاه كان معه أجير مولى له، عبد بتاع عمر أو ممكن يبقى عبده أعتق، اسمه الجهجاه، جهجاه غلام لعمر، يملى له مية يجيب له المتاع يعاونه يعينه، كان موجود في ذلك الزمان، فرايح يملى مية لعمر ولبعض المهاجرين في زحمة المية، فهو تصرف وعمل كأن حوض قريب من بئر المريسيع، حوض فيطلع المية من البئر ويروح يخزنها في الحوض، حوض يعني شيء مسطح ويحط له طوب على الجوانب ويتقنه بحيث ان هو لا يسرب الماء، ويبقى ده لمين؟ لأوليائه عمر وقارب عمر وبعض المهاجرين. فراح عمل الجهجاء نقل ماء من البير لحوض بقى خاص بيه ولعمر ولمن اختاره، من المهاجرين. راح الجهجاه عمل الحوض ورتبه وهيئه وملا ميه. فجاء مولى اخر اسمه وبر ابن سنان وجايب ناقه وعايز يشربها من الحوض. فطلب منه الجهجاه ان ينتظر يتمهل ثم اعتذر له. عندك البيره هي الاصليه المريسيه، روح املى منها اشرب منها، شرب الناقة. وأصر وصمم وبر ابن سنان، قالوا له هشرب من هنا وشرب الناقة. ورفض الجهجاه، رفض، قالوا لا البيرة هناك اشرب منها. فنزل وبر ابن سنان وقلع حجرا، راح جاي شايل حجر من الحوض، فغاض الماء، الماء تسربت من الحوض وراحت ونشفت ويعني تسربت. فما كان من الجهجاه إلا أن كسعه أو كعسه أو في بعض الوقت ضربه بخشبة على رأسه، جاب الخشبة وضربه على رأسه، ضيعت المية. كان عندك البير وهذه أنا تعبت فيها وكذا وكذا، ضربه، إما أنه ضربه بالرجل بالقدم أو ضربه بخشبة على رأسه. فقال وبر ابن سنان وكان حليفا للأنصار: يا للأنصار، حولي، ضربني على رأسي أو ضربني بالقدم، يا للأنصار. فجاء بعض الأنصار وضربوا الجهجاه، حتى تضربه على رأسه أو تضربه بالرجل. فقال الجهجاه: يا للمهاجرين، حوني. فجاء المهاجر بعض المهاجرين واشتبكوا مع الأنصار. إيه رأيكم في الموقف؟ يا للأنصار، يا للمهاجرين. يجوا الأنصار ضربوا الجهجاه، قوموا المهاجرين يضربوا الأنصار والأنصار يضربوا المهاجرين. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة. يا للمهاجرين يا للأنصار، اسم المهاجرين اسم شريف واسم الأنصار اسم شريف، ولما المهاجرين ينادوا يا للمهاجرين في حرب عشان يتجمعوا مع بعض يهجموا على الكفار، مصلحة خير عملوها. والأنصار لما ينادوا على بعض يا للأنصار في معركة عشان يتجمعوا يهجموا على الكفار ماشي، إنما يا للمهاجرين يا للأنصار عشان يتجمعوا ويجموا على بعض يضربوا على بعض. النبي قال دعوها، أبي دعوة الجاهلية، لأن الشعار في الجاهلية كان إيه؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، من غير بقى التوضيحات اللي في الإسلام، من غير العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله إن كان ظالما فقد عرفنا هذا نصره، إن كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال أن تحجزه عن الظلم، مش إن أنت تساعده تقويه، لا، أن تمنعه من الظلم، أن تحجزه عن الظلم، تمنعه أن يظلم حد، يبقى أنت نصرته عملت به معروف، مش ان انت. انما الجاهليه كان ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني مظلوما ينصروه، لو ظالم برضه يقفوا جنب منه مش يحجزوه عن الظلم. واضح؟ فالنبي قال ابي دعوه الجاهليه دعوها فانها منتنه. هذه الدعوه لنصرة القريب حتى وإن كان ظالما، بدون تثبت، بدون تدقيق، بدون بحث عن الحق عن العدل، جاهلية، مناصرة جاهلية مذمومة مرفوضة ممنوعة في الإسلام. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. ما إيه اللي في الإسلام؟ العدل، التدقيق. الأنصار اللي جوم الأول كان لازم يسألوا ضربك ليه؟ أنت اللي ظلمت، أنت اللي تعديت، رحت ليه للحوض بتاعه اللي هو تعب فيه وبناه، وليه شلت الحجر؟ غاض الماء، الماء اتسربت وراحت، أنت اللي غلطان، أنت اللي مظلوم. ما عملوش كده، إنما أول ما سمعوا يا للأنصار راحوا ضربوا الجهجاء، والجهجاء قال يا للمهاجرين، والمهاجرين قم يضربوا في الأنصار. طيب كان المفروض إيه اللي يحصل؟ إن المهاجرين لقوا الأنصار بيضربوا الجهجاء، وقف، ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين القصاص، أو أنتوا طلبوا بالقصاص. الجهجاه ضرب وبر ابن سنان، سكعه او كسعه، في قصاص لو هو الغلطان. ضربه بالخشب، في قصاص، في عدل، والنبي موجود عليه الصلاة والسلام. واضح؟ محدش عمل كده، انما ايه، اول ما سمعوا يا للانصار اتجمعوا ضربوا، يا للمهاجرين اتجمعوا ضربوا. فين العدل؟ فين البحث؟ فين التدقيق؟ فين السؤال؟ ما حصلش. فين القصاص؟ ما حصلش. فين الاحتكام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود وحاضر وقريب عليه الصلاة والسلام؟ ما حصلش. فالنبي قال أبي دعوة الجاهلية في الإسلام ما ينفعش، كل التصرفات دي دعوها فإنها منتنة، لا ترجعوا إليها مرة أخرى، مرة ثانية. الخبر وصل من بعض المنافقين شايفين الأحداث، فرحوا للرئيس بتاعهم عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا له قد كنت ترجى تنفع أو تضر، والتعبير يعني في تجاوز، إنما الناس كانت بترجع لك قبل كده، فأصبحت لا تنفع ولا تضر. ما قالوا له تجرأ علينا جلابيب قريش، قالوا له المهاجرين تجرأوا وضربونا، يقصدوا الجهجاه الأول ضرب وبر ابن سلان حليف الأنصار، والأنصار لما ضربوه جم المهاجرين ضربوهم تاني، عراك يعني حرب قتال. فقالوا له إنهم تجرأ علينا جلابيب قريش. الجلابيب يعني إيه؟ المهاجرين، المهاجرون حديثا الجداد، اتجرأوا علينا ضربونا، ضربوا الأنصار بتوعنا. فبدأ يتكلم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، أو قد فعلوها، عملوا كده، نافرونا وكاثرونا في بلادنا، ما أعدنا نحن وهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه الحقير، ويقصد بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الشريف العالي عليه الصلاة والسلام. ابن سلول المنافق قال ما طالما هو في المدينة هيتجمعوا حوالين منه، الحل لما أرجع المدينة أطلعه من المدينة. ثم قال لمن معه آويتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أنتم السبب، لو قبضتم أيديكم لتحولوا إلى غيركم. وقفوا النفق عليهم، تنفقوش عليهم وتدهمش، لو عملتوا كده هشوفوا مكان تاني، يتحولوا إلى مكان آخر. اللي سامع الكلام بعض المنافقين قاعدين ومعاهم غليم، غليم يعني شاب صغير من المسلمين اسمه زيد بن أرقم، رضي الله عن زيد سمع الكلام وفهمه وعرفه فراح لعمه، عمه فقال له ابن عبد الله ابن أبي قال كذا، نصح أتباعه ان يقبضوا النفقة ولا يشاركوا المسلمين في الأموال، وناوي ان لما يرجع المدينة يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عبارات فيها سوء أدب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي كفر. نقل الحوار لعمه، وعمه راح للرسول قال له حصل كذا كذا كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت، يتأكد، يتيقن الأول، فأرسل إلى زيد بن أرقم الغلام صغير شاب صغير، أرسل إليه وسأل ماذا سمعت؟ سمعت إيه؟ شفت بنفسك؟ سمعت؟ السماع كان واضح؟ كلام كان واضح؟ سمعته مباشرة؟ النبي سأله عليه الصلاة والسلام، وفعلا زيد بن أرقم قال أثبت، أكد الكلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي بن سلول وقال له أنت قلت كذا كذا كذا كذا، صحة هذا الكلام؟ قال ما كان شيء من هذا، والله ما كان هذا، وما حدث هذا. واجتهد في الحلف في الأيمان. المنافق عنده استعداد يحلف بالله كذبا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. المنافق عنده استعداد يحلف بالله بأغلظ يعني أنواع القسم بالله عز وجل أنه ما فعل هذا، قعد يحلف يحلف يحلف حد ما النبي صدقه، قال ما حصلش. وبعض الأنصار قالوا يا رسول الله لعل الغلام قد وهم، يمكن الغلام سمع غير دقيق، اختلطت عليه العبارات، الكلمات، الألفاظ اختلطت، سمع كلمة بدل كلمة. فقعدوا يقولوا لعل الغلام قد وهم، واضح. فأدي بعض الأنصار قال الغلام وهم، وابن سلول أقسم واجتهد في الأيمان أنه ما قال هذا، لحد النبي ما صدق عليه الصلاة والسلام. فرجع عم زيد بن أرقم قال له ماذا صنعت؟ إيه اللي عملته؟ أنت قلت لي وأنا رحت قلت للرسول وطلع الكلام بتاعك، الرجل بيقول ما حصلش، ده بيحلف بيقسم، ايه اللي عملته انت بس؟ ايه اللي قلته انت؟ سببت كده ان النبي يغضب عليك وعليا، وبقيت ايه في عدم ارتياح فيه، مش كده وبس. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما بلغوا الكلام قال يا رسول الله مرني اضرب عنق هذا المنافق، مين اللي يقول ان هو العزيز وانت ذي؟ امرني وانا اضرب عنق واطير رقبته. قال يا عمر اكنت فاعلا لو امرتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اجلس، النبي قال له اجلس. قال يا رسول الله، لان عمر من المهاجرين والموضوع يزيد اكتر ولا لا؟ لما النبي يامر عمر هو من الواجد يقتل ابن سلول وهو يعتبر من الأنصار ظاهرا، يعني الموضوع ممكن إيه تبقى فعلا حكاية مهاجرين وأنصار، يبصلها من هذه الزاوية زي ما بصوا للحدث بتاع الجهجاء ووبر ابن سنان مهاجرين وأنصار. فعمر قال يا رسول الله مر عباد ابن بشر. طيب عباد ابن بشر من الأنصار ومن الخزرج من قرايب ابن سلول المنافق، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. خلاص يبقى عباد بن بشر هو اللي يضرب رقبته يطر رقبته ونتخلص من هذا المنافق ومن كلامه ومن شروره وفتنه بلابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ويستحق القتل، بس الناس اللي بعيد مش عارفين الحقائق التفاصيل، هم اللي هيقولوا ايه؟ يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه. اللي بيخش في الدين بيتقتل، اللي يخش في الإسلام بيتقتل، يعني كأن النبي يريد أن يتخلص منه زعامة أو رئاسة وبيوصلها بصة دنيوية. فسوف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لينفرد بالمكانة والقرار، هو منفرد عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى هذا، هو نبي مؤيد، بس الناس لا يفهمون هذا، إنما سيحكمون بأحكام أخرى. يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام فيمتنعون من الدخول في الإسلام، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل عمر عبد الله بن أبي بن سلول، أو أن يقتل عباد بن بشر عبد الله بن أبي بن سلول، مراعاة لمصلحة الدين والإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. وإنما النبي لجأ إلى إجراء. إيه الإجراء؟ الكلام كتير، في كلام كتير جدا. فأمر مناديا فنادى بالرحيل، يلا الجيش يستعد هنتحرك نمشي. فعلا استعدوا بسرعة بسرعة بسرعة، والجيش بدأ يقوم ويجهزوا كل واحد ويمشوا. مشوا، المشي ده يقلل الكلام، طول ما الناس يلي مجتمعين قاعدين على الأرض ده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم، إنما لو كل واحد على جمله خلاص كلام يقل. إجراء، علاج لكثرة الكلام والقيل والقال. الجيش مشى الظهر أو بعد الظهر قريب من الظهر، وقعدوا ماشيين ماشيين تعبوا، جه الليل. طب الليل بقى ايه؟ هينزلوا يستريحوا، ولما ينزلوا يستريحوا لسه الموضوع جديد بالنهار هيكلموا تاني. فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا تاني مشوا تاني لحد ما سهروا، ويمكن اليوم التالي تعبوا تعبوا جدا وعايزين ينوموا سرعة. اول النبي ما اذن لهم في النزول مست اجسامهم الارض فناموا، مش حد يتكلم مع التاني، عايزين ايه؟ عايزين ينوموا يستريحوا، تعبوا. شفت الاجراء، التصرف الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان ممكن النبي يقول لهم ما حد يتكلم في الموضوع، ما يتكلم احد، بس هتلاقي كل واحد ايه وعايز يتكلم، عايز يتكلم، عايز يرجع تاني للعبارات. شفت قال ايه؟ طب شفت فلان قال ايه؟ شفت عمر قال ايه؟ شفت ابن سلول قال ايه؟ شفت زيد بن ارقم قال ايه؟ طب شفت الانصار ردوا قالوا ايه؟ شفت شفت شفت. فالنبي امر ان الجيش يمشي، وهم ماشيين بيستعدوا للرحيل، وسيد بن الحضير قال يا رسول الله لقد آذنت بالرحيل في ساعة منكرة ما كنت تمشي فيها، الظهر في عز الشمس، إنما كانش يمشي كتير في الشمس، شفقة بأصحابه حرصا على أصحاب، شمس حر بالنهار، النبي كان يمشي بالليل عليه الصلاة والسلام، شفقة بأصحاب الليل، ما في حر ما في شمس. فالنبي تحرك فوق في ساعة منكرة. فسيد بن الحضير برضو من سادات الأنصار بس من الأوس، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحركت؟ ما كنتش بتحرك كده في التوقيت ده يا رسول الله، مش اعتراض، استفهام، سؤال. قال أولم يبلغك ما قال صاحبك؟ هو أنت ما تعرفش صاحبك قال إيه؟ لا. ماذا قال؟ قال لئن رجعنا ليخرجن منها الأعز منها الأذل. قال يا رسول الله أنت الأعز وهو والله الأذل، أنت الأعز وهو الأذل، اعذره يا رسول الله، والله لقد أرسلك الله إلينا، بعثك الله إلينا، وصلت إلينا، وإن قومه لينظمون له الخرز في التاج، فجمعهم الله عليك وانفضوا من حوله، فهو يرى أنك قد استلبته ملكا. بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت دخلت في توقيت المدينة قومه كانوا بيجهزوا ملك وبيحطوا له الخرز في التاج، هيلبسوه تاج يبقى هو الملك متوج على المدينة، وانت دخلت المدينة الناس انفضوا من حوله واجتمعوا حولك يا رسول الله، فهو يرى انك قد استلبته ملكا، حاقد عليك، حاقد عليك، ناقم عليك، فايه لما تيجي فرصة بيقول بيطلع اللي جواه. بس ايه سيدنا هذا عرف والجيش ماشي ماشي ماشي. الحوار ده وصل لمين؟ عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، شاب مسلم مؤمن مخلص، الشاب أبوه رأس النفاق رأس المنافقين، والشاب عبد الله مسلم مؤمن مخلص. فوصل الحوار، أبوه قال كذا كذا وعمر قال كذا كذا، طلب ان هو يقتله والنبي لم يوافق، وفي عمر قال له طب عباد بن بشر وبرضه النبي لم يوافق. عرف ان في كلام وفي قيل وقال، فجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عبارات وجمل ومعاني، يقول له يا رسول الله بلغني انك تريد ان تقتل ابي. هو عارف النبي مش هيقتل بنفسه يعني هيأمر حد، فإن كنت تريد قتله فأمر لي به وأنا آتيك برأسه، أنا أمرني أنا أجيب لك رأسه، فلو أمرت أحدا غيري فقتله فإن نفسي ربما لا تطاوعني أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. إيه رأيكم في العبارات دي؟ خايف من دخول النار، مش عايز، مش عايز يخش النار، ومش عايز يقتل مؤمن بكافر، هو يقول عن أبوه كافر. عرفت؟ بس في نفس الوقت بيقول يمكن ما أقدرش، مشاعر البنوة أبويا برضو فيقول نوسم إن كنت تريد قتله مر لي به وأنا أحمل رأسه إليك، أنا اللي أقتله بإيدي، أنا اللي أطير رقبته مش حد تاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. طول ما هو معانا برضو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الظاهر، في الظاهر ومعانا ما سبناش، نترفق به ونحسن صحبته. والأحوال فضلت كذا كذا كذا ماشي لحد ما الصحابة نزلوا يستريحوا. لما نزلوا يستريحوا حصل موقف تاني أشنع من ابن سلول، شنيع برضو، رجع تاني حصل موقف تاني شنيع، انتوا عارفينه وفاكرينه، حادثة الإفك. اتكلم عن أمنا عائشة، يا ابن سلول ده انت لسه ها نفت من الموقف الفلاني التاني السابق، ترجع تاني تتكلم حادثة الإفك في نفس الغزوة وفي نفس السفر في الاستراحة اللي كانت في الطريق. ايه التفاصيل وإيه الأحداث؟ هنتابعها فيها بعد إن شاء الله. شوف ابن سلول قال إيه، تصرف إزاي، الصحابة عملوا إيه، كيف صارت الأحداث، وكيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحداث أخرى وقعت في الطريق. إلى لقاء آخر، أسأل الله أن يرزقنا صدق الإيمان، اللهم ارزقنا صدق الإيمان، اللهم اجعلنا مخلصين لك في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن والقول والعمل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.